بسم الله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، نحمده على القضاء حلوه ومره. سبحانه ما أحلم يعصيه العاصي بالليل والنهار ويكلأه ويحفظه لحفظه، يغدق عليه من النعم فيعصيه، ثم تستأذن البحار أن تغرق فيمضي ويعطيه ويحفظه في نومه ويقبضه، ثم تستأذن الأراضي أن تدكك فيمهله، ثم تستأذن الجبال أن تزلزل فيمهله، ويقول إن إلينا إيابهم ثم إنا إلى حسابهم. وأسلم على من بعثنا الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. قرأت البقرة كأنها أنا، واليوم فكر عما يتساءلون. الله جل وعلا له عباد يحبهم والله يساوون عنده الارض بمن فيها. الحج العام الماضي حجيت مع حمله مشرفه جدا، معي بعض المشايخ، شيخ ابراهيم بن شيخ، شيخ عادل الجبار، شيخ خالد دايب. في يوم عرفة معي بعض الأموال التي والله أعطانيها أحد المغسلين، أسأل الله أن يرفع قدر ويرفع قدر من يسمعني يا رب العالمين. والله جاء ما أنساها ساعة ثنتين كذا أعطانيها، والله ما دريت ولا علمت أن هناك عظيم سبحانه قد أرسله الساعة الثانية في الليل، لأنه كتب هذا الرجل هناك لا يعلم هو الضعيف ولا يعلم من أعطانيها، لكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم أن ذاك الرجل سوف يحج تلك السنة وهو محتاج. بعد ما انتهينا كلماتنا تسللت وخرجت، قلت عني ابعد عن الناس ويبعد عني الشيطان من باب الرياء ونحن مساكين. قلت لعلي اخرج اجد من زاويه ادعو فيها، هذا يوم اعظم الايام عند الله جل وعلا، واكثر يوم يعتق فيها الله من النار رقاب ذات اليوم. فسالت الله جل وعلا ان يعتق رقبتي، معي اموال من بينها 500 ريال، والله فرقت 100 و200 ريال، وجلست ادور. تعرفون عرب الفقراء في كل مكان، ما تلتفت الا يسردون ولا تلتفت يسار الا هناك امرأة معها وضيعها تمددها. والله كل ما جيت اعطي احد 100 جيت بدا من 100، كل ما جيت اعطي احد يمنعني الله جل وعلا كان شيء يمنعني. اخذت نفسه كبيرة يمكن لمدة ربع او تسع ساعة، ثم وقفت ما وقعت به الى السماء، قلت اللهم ان هذا حملني، اللهم ان هذا حملني مسؤولية 500 ريال، اللهم اني اسألك بنور وجهك، اسألك يا رب. وبدأت ابتهل الى الله جل وعلا، وانا الذليل وهو العظيم، وانا الفقير وهو الغني. قلت يا رب اني اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وطلق عليه امر الدنيا والاخره، اللهم اني عاجز يا رب ان لم تكتمي، يا رب اني عاجز ان لم تحملني، يا رب يا رب. ان نزل الدمع قلت اللهم يا رب هل 500، اللهم لا تجعلني امدها الا لاحب الخلق اليك في هذا الموقف، اللهم يا رب وهو جل في علاه، هو الذي وعدنا ولا ما يتبرأ أمثالنا أن يقول يا رب، لكن هو الذي قال سبحانه ادعوني أستجب لكم. فقلت يا رب والله لن أنساها، قلت يا رب لا تجعلني أمثل المال إلا لأحب العباد إليك. أخذت نفسه ثانية والله ما أخذها ولا أحد. قلت أذهب الآن، وعلى الله ما قبل من الدعوة الأولى، خلني أذهب مرة ثانية. والله ذهبت بعيد هناك إلى مكان والله يقضي فيه أهل عرفة اللي ما هو ابن حماد يقضي فيه حوائجه، مكان رائعة كريهة. قلت على الله أن يرى ذنبي هنا ويقبلني أهل. والله أول ما غرت إليه في مكان طاغي ما فيها أعزكم الله إلا أوساخ، ورأيت رجل والله كأني أراه حمل الرداء وجعل على أسفافه معه بنت ولد وزوج، رجل من باكستان أو من الهند أو من بنغلاديش، المهم رأيت في مشهد أقسم بالله يقطع أنياب قلبي، رأيت جالس يأكل برتقالة يعطي بنته من البرتقال ويأكل بيت، ثم يأخذ الجثة ويقول من قبل بنته تأخذ من الجثة ويقاتله. جئت وأعطيته 100 ريال أقسم بالله لا إله إلا هو إنه ما قام. جالس أخذ المياه ويأخذ جيش فوقته في وجهه وأعطاه المياه، والله ما قام بشكره ولا ألتفت لي، أقسم بالله لا إله إلا هو، رفع يده إلى من أعطاه سبحانه، والله ما ألتفت لي بطة واحدة، رفع يده إلى السماء بدأ يسكت من تدمع عينه. ذهب وأنا أفكر هل هذا ممكن يكون أحد الخلق الله في هذا المتعب؟ ثم أقسم بالله كأن أحد يلتف وجهي رغم عني ألتفت، إلا بنت جالس قاتل بارتقال وقاتل جسد ومراته وغير السماء. رجعت أعطيته 200، والله ما التفت، أعطاها زوجته وضحك أكثر ثم رفع يده إلى السماء. من الموقف هذا أعطيتها 200 وأمس ملاك أبوال يأخذها بي أولى، والله ما مسجد ولا رفعها حتى أني مليت وخفت أن يذهب على الموقف على طول، وأنا عند ابنها وعند رأسها وهما في جيه رافعها إلى السماء، حطيت 200 فيها وطاحت والله ما رفع. يعلم أن هذا الضعيف له عظيم ويعلم أن هذا الفقير له الغني هو الذي أخذ. فاختصر الموضوع وما شكر المراسل، شكر رب المراسل سبحانه ربي جل في علاه. الى هذا اليوم وانا ما انسى هذا الموضوع واتامل كل يوم هل هذا ممكن يكون احد العباد الى الله وهو فقير؟ والله نعم قد يكون. اما قال النبي عليه الصلاه والسلام كم من اشعث، والله اخضر اقسم بالله اخضر ممرر شرامه في الارض، بنته مغسل شعرها. واتذكر رب اشعث اخضر ذو طمرين عزاء وعزاء مدفوع من اهل اطاء جالس عند مكان اوساخ، قال لو اخشى مع الله لا أبره، والله اني ندمت على شيء واحد اني ما قبلت رأسه. اقسم بالله لو قالوا تقبل رأسه او تسلم على ملك بيدك والله العظيم على ملك من ملوك الارض بيدك والله الاحدث ان اقبل رأس هذا الملك، والله انا وانت مساكين. جاء ابو الدرداء آية حرك ابو الدرداء، كان جالس في بيته وعنده بستان ب600 نخلة، جالس ابو الدرداء سمع كلمات حركت تلك الأقدام وحركت تلك الأيدي فقط فانطلق. تعرف ماذا سمع؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انزل أبو الدرداء رضي الله عنه قال يا رسول الله الملك يستخلص العبيد، يا رسول الله العظيم يستحمل الضعفاء. نظر قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. رجع إلى البيت علم يعلم يعلم من هو الله يعلم من هو الله. الذي قال الذين يؤمنون بالغيب يعرفون أن اللي يقدمون الآن هناك أمام الله مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا دفع 100 في مساهمة ترجع له 120 هذا يعرف أنه إذا دفع 100 ترجع له أوقات ما يعرفها في أشد في أحوج الأوقات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هو له اللي في جيبك الآن هو له ومما رزقناهم ينفقون إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ينظر أغلى شيء عند المطرداء هذا هو الصمر قال زوجة التعالي وأخذ الأولاد إلى الولد مع الصمرة هو حظ صمرة أخذ ما قال لا ورجل هذه ملتك له بعينها بكم بعتها والله يضاعف لمن يشاء بعتها إلى الله بقصر في الجنة بعتها إلى الله بأن أملك واحدة من النخل أسير في ملكها وفي ظلها 100 عام بعناها يا ولد. أخذ يخرج التمرات من جيب ولد ولاقت أخوات مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا أعلنت في الجرائد في الصحف مساهمة في الهاتف أو مساهمة في أي مكان أرباحها 25% دخل الشيخ معجب الدوقري من المشايخ الذين أرسلهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله لقطر اللهم اغفر لشيخنا موثوق من عندك اللهم افتح له على الفتوح الاعلى والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن بريان اللهم يا رب يوم مات من مشايخنا اللهم اجعله في الفتوح الاعلى وموتانا وموت المسلمين. يقول لنفسه يوم ذهبت الى قطر يقول بنينا مسجد باسم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله يقول فدخلت على شريف لامب المكيفات المركزية يقول فابغى ادفع المدير قالوا عنده اجتماع وانا جايب حشتي ابي وقاري قال لا تقول للمدير يقول لهذا قل للمدير ان هناك رجل ادراك عند صفة لك ربحها 700%. يقول والله طلع عليه قال هذا مجنون ولا صادق ولا يقول فدرست بسرعه من 5 دقائق وعلمتها من نفس ما بين كيبه يقول قال لي كم تبغون يقول جابها لي بعنف قال كم تبغون يعني كم تبغون ان اساعد معكم من حصولكم. قلت له ليس نحن الذين نقول لك ماذا نريد انت ان تبغى يكتب لك هناك حق ان تبغى يكتب لك عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول هزك هذه الكلمه اوصال الى اليوم والمكيفات كل ما نزل كل جديد جابه الصيام عليه هو الكسبان والله هو الكسبان. اخي دعني اقف معك وقفه في نهايه هذا الشهر الذي لله من مات منا في هذه 11 شهر مقبله والله لم يدرك ليله من رمضان عن قول الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لنا رب رحيم سبحانه وإن عذاب أليم ولا ذنب أليم. جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فجاء رجل من بني اسرائيل قال انت يا موسى تقول انك نبي يعني ما وجد الله جل وعلا في بني اسرائيل احسن منك فذهب. موسى اغتاص عليه السلام يستطيع بركضة واحدة ان يقضي عليه وعلى امثال، لكنه عاهد الله انه لن يضر بكفارة الارض. جاء الرجل في القصر نظر الى موسى وقفة بسخرية، قال يا موسى الان يعني ما انت الله جل وعلا من بني اسرائيل، ما وجد نبي غير ترسلك انت وياكم. فذهب اغتار موسى عليه السلام. جاء في اليوم الثالث وقال نفس الكلام، فرفع موسى يده الى ربه جل وعلا. كيف يرفعها؟ الى من قال والقيت عليك محبه تسوى عندي السماوات الارض. كيف يرفع يده وهو الذي قال الله عنه وانا اخترته؟ كيف والله جل وعلا يقول عنه واصطنعتك لنفسي؟ فقال يا رب ان هذا اذان. بدا يدعو عليه، تعرف ماذا اوحى الله جل وعلا الى موسى؟ قال يا موسى اسمك ما مضى مضى، لكن ان هو عاد الى رجع لك امر الجبال او امر الارض او امر السماء، اعطيك الصلاحيات في هذه اللحظه انك لو تعلم الارض او الجبال او السماء لتصح. جلس موسى الى الرجل ياتي ما يدري، يا موسى ما وجد الله غيرك انت واخوك ارسلتما. بدا موسى ينظر في الجبال ثم ينظر في الارض ينظر في السماء، يعني يامر منه، ثم قال يا ارض خذي فاخذته الارض الى انصار تقول. بدا يجر يا موسى والله لا اعود والله. نظر موسى اليه هذا الذي قال ما اذاه، قال يا ارض خذي فاخذته الارض الى انصار. قال يا موسى والله لا اعود الى ما قلت ابدا. يا موسى بدا يجر. نظر موسى الى وجهه تذكر ما فعل، قال يا ارض خذي فأخذته ولم يرفع إلى رأسه. فقال الرجل يا موسى لو استطعت أن أرفع يدي متوكلا إليك لفعل. يا موسى والله إني لا أعود وإني أكون من أصحابك. نظر موسى إليه لم يرفع إلى الرأس ويعلم أن الأرض لن تأخذ، فقال يا أرض خذي. أخذته الأرض وغاب. فأوحى الله جل في علاه إلى موسى أن ما أقصى قلبك أن ما أقصى قلبك وعزتي وجلالي لو رفعها لي واحدة لا تكتب. وعزتي وجلالي لو ان يا موسى ما قال يا موسى قال يا رب لانقذتك. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، لكن الان وهو تحت الارض يقول يا رب لا يستجيب له، حتى اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا جاء إذا حضر أحده الموت قال إني تبت الآن. هذا الرحيم سبحانه يقول عنه جبريل عليه السلام واسمع إلى ما يقول جبريل ذاك الملك الذي بطرف جناحه يقلب أقوام أمثالنا بل أقوى منا ويجعل قراهم رأسا على أرض. يقول يا محمد لو رأيتني، يعني لو كنت موجود وانا لو رأيت وانا اخذ الماء والطين وادسه في فم فرعون. لماذا يدسه في فم فرعون؟ لانه يعلم. واسمع الى ما قال يتعجب، قال لو رأيتني يا محمد وانا اخذ الطين والماء وادسه في فم فرعون خشيت ان يقول لا اله الا الله ويرحمك الله. اي رحمه سبحانه جل في علاه. هذا الشخص الاول نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. ما انتهت الايه وان عذابي هو العذاب الاليم. ياتي ذاك الرجل شاب مجاهد في سبيل الله في احد اعمال الله في دعوة السلام للاسلام، ثم يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر للصحابة كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل يريد ان يحمل احماله فيضعها فوق ناقته القصوى، فاذا برأج لا يتحمل رسول الله يحملها، والله ما تحملها يا رسول الله، ويأخذ الاحمال على رسول الله ثم يرفعها ويضعها على ظهر البعير ثم ولدين مقدس، يأتيه سهم غرب فيقع منه في مقتل فيتبع بالدماء وينطلق على الارض ثم تنزف الدماء، بدأ يرقص ثم مات. الصحابة قالوا هذا مجاهد ورابط على بطنه من الجوع وجاي يحمل احمال ناقص النبي عليه الصلاة والسلام، شكل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدفاع. قالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه، جاءه وحي من الله جل وعلا ان هذا ما دخل مهد الوطن، جاء الوحي من رب العزة والجلال، اخبرهم يا محمد وين قويهم هذا الطائر، اين روحه الان؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا شهيد ولا تقولوا هنيئا له الجنة، فوالله انه في النار. سبحان الله، ليه؟ هل كفر؟ هل اشرك؟ قال: ان الشملة طرق رداح ما يتركه، وهو لو طبر الغنائم مجزال اشرك. قال: ان الشملة التي غلها لتحترق عليه في قبره نار. هذا الكلام في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب. ثم قال: يا عمر نادي في الناس، اخرج الان يا عمر ونادي في الناس ان الجنة لا يدخلها الا النار. هل رأيت جبريل؟ لماذا جبريل عليه السلام الذي خاف ان يرحم الله فرعون، لماذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني بسند جيد عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت بجبريل ليلة عسر يدي، جبريل مررت بجبريل ليلة عسر يدي، فاذا بني فالحل في البال. لماذا؟ اكمل الحديث، قال: من خشية الله. يا جبريل الان انت تخاف ان فرعون يرحمها الله بكلمة، الان انت ما عطيت الله جل وعلا، كيف كان انسان ثاني من خشية الله يقول لك: نبئ عبادي، لانه هو الذي انزلها، اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، لانه هو كالانسان ثاني، رأى الله جل وعلا وهو يذل بني اسرائيل ثم يقلبهم قردة وخنازير، رأى الله جل وعلا كيف يذل القوم عاد حتى يبنون بكل ريع آية يعبثون، ثم رآهم وسقطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاشع، فيعرف أن الله غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. أقول لكم آخر قصة وأريد الآن أن تذهبوا لغير المعتكفين، اذهبوا لنفس النقاح. إذا طلعت مع الدرس آخر غرفة عليكم، قلت لك اول غرفة على اليمين، لا الان والله الذي لا اله الا هو، نحن ما قدرنا الله حق قدره ولا نعرف، صحيح نبكي دقيقة ونذهب ونعصيه وهو يرانا، لكن اقول لك نشهد والله لو كان هذا المريض ميت والله ما قلت لك بانه ما صدق، لكن ما زال موجود والكل يستطيع ان ينظر اليه الان، والله لو كانت خارج الرياض او ان المريض ميت هذا او والله ما اقول لك، لكن اقولها لكم لان الان مستشفى بيني وبينها المولى نص ساعه، تذهبون تشوفونها. رجل مده الله جل وعلا 175 واعطاه قرابه 25 سنه يذهب يفعل ما يشاء. تعرف ايش فعل فيها الله جل وعلا الان؟ اخر غرفه عليه. هل رايت 175 سنتي من الوين؟ مدها الله جل وعلا وأنا أسمع إلى إمامنا جزاه الله خير وهو يقول: لكن الكثير لا يعرف معناها. أليس ذلك بقادر؟ اللي مدها 175 ما يستطيع أن يجيب على أن يحيي الموتى، بدأ أمن يبدأ الخلق ثم يعيدكم ثم يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله إن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مسه الله جل وعلا ليقوم سبعين طن ثم أنزله إلى الأرض صار طوله الآن 60 طن والله إنه الآن ما يغطي السوق الطريق تشوف راسه كبير وجسمه صغير يده أقل من نصف كبر مع أنها كانت أول أربع أشهر ما قدر الله حقق قدره حمده ويذهب إليه يتبسم ينزلك يده كأن ما عنده إلا كتف وكف رجعه الله جل وعلا بعد أن أليس ذلك بالقادر على أن يحيي الموتى لكن ما دام كرمنا وأعطانا بدأت أخت المسكينة هناك تظلم نفسها وتظلم غيرها وتخرج بأعداءها الفاتنة نعيد هذا الموضوع نعم نعيد لأن والله هناك أقوام والله ما ينام الليل يدعو عليها أقسم بالله يدعو عليها ويدعو على أهلها اللي سمعوا لها بالعباءة ويدعي على أمها اللي مستكثرة وبنتها تمشي جنبها بعدايتها اللي عزت الفاتنة وتوب للرجال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام ما رأهم ربايت على الكفر وإنها ما كانت موجودة قال سنفان من أهل النار ثم ذكر قال لم أرهم قال نساء كاسيات عاريات هي كاسية ما قال عارية عاريات عاريات لا كاسية لا تعباية لكن بيضة ناعمة وشك ما تحتها وأحيانا طبقتين سبحان الله فستان ناقة يريد أباعة أخرى كبيرة كاسيات عاريات مائلات مميلات انظر في الأسوار لا يدخل الجنة رؤوسهن تأكل في الجنة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لعلى مسيرة كذا وكذا معي صورة عرضتها وهي معي في السيارة عرضتها في المخيمات مخيم الأمل وعرضتها في التلفزيون إلى شخص واحد في 30 ثانية أقول لك حالته وأوصف لك حالته انتبه أخي عينك اللي أعطاك إياها الله جل وعلا لو تطلع الحين أتحدى واحد منكم يغمض عينه ويروح لبيتهم الحين أتحدى في العناق طول حياتك كذا ولا تقصر أنه فتحها لك هنا قد يغلقها 50,000 سنة نحشره يوم القيامة يعني. لكن من الناس لم يغلق عينها الآخر رأي السعيد وعرضها للناس شافوها رجل أذاقه الله جل وعلا نار الدنيا أقسم بالله أن العين التي فتحها الله جل وعلا كنتين أحرقها ثم أحرقت الحواجب والجفون والرموز من جابة اللحية أغلقها في بعضها سبحانه جل في علاه أغلقها كما شقها أولا تنظر إلى الأذن وارتفع رعاها الأذن والله إني أنظر فيها ما فيها من تم قدرة يسمع جابة حتى صدقها الله جل وعلا كنتين إن في ذلك للآن وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم إخواني اليوم دفنت طفل وفي المقبرة أنظر كان فيه 14 طفل في صلاة الظهر في مقبرة جنوب الرياض 14 طفل وامرأة وفي العصر امرأة ورجل وطفل أسرى هؤلاء ما فصل من عيد ما عندهم فستان في احتياطنا الأطفال ما لبس ما استواهم الجزمة عزكم الله والملابس حتى يتعيبون أخي أسأل الله جل في علاه لي ولكم أنه يعلم أنها تفطرت قلوبنا يوم أن قرأ الإمام أمن وتقاعده أسأله جل في علاه أن يجبر كثرة قلوبنا في هذه الليلة بغفرانه اللهم اجبر كثرة قلوبنا على تواقي هذا الشهر في غصرانك والعشق من نيرانك. المعتكسين الآن انتهى تعبهم، والآخرون انتهت لذتهم، لكن هناك ينظر المرء ما قدمت يداه، هناك وكل شيء أحصيناه كتابا، هناك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ بدمعاتك، اقرأ وانت اقرأ شهواتك، ما كان بينك وبين المعصية الا ان تجتهدها، اقرأ ما كان بينك وبين الكبيرة الا ان تكبر عليها، اقرأ. اللهم يا رب يا مالك الملك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان ترحمنا يا رب رحمة من عندك في هذه الليلة. اللهم انزل علينا من رحماتك في هذه الليلة ما يبلغنا به طريقك. اللهم اصبرنا يا رب العالمين. اللهم ان كانت هذه اخر ليلة ونعلم انك تعتق اكبر ما تعتق في اخر الليالي واخر الليلة. اللهم يا رب لا تحمل اسماءنا ان ترفع اليك في هذه الليلة. اللهم ارفع اسماءنا اليك في هذه اللحظة. اللهم اجعل فلان ابن فلان ابن فلان يرفع اسمه عندك ويعتق من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تدع بيننا ظالما وكلنا ضال الا هديت، ولا تجعل من بيننا صائبا رسولنا ذاك. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء، اذا حشرت الاولين والاخرين اللهم اجعلني واخوتي واخواني، اللهم اجعلنا ممن يستلم كتابه باليمنى فيقول هائل اقرأوا كتابي من هذه الليلة. اللهم يا رب من انفق في هذه الليلة نفقة، اللهم فأرنا إياه تذله هذه النفقة التي شرفت بها هذه الليلة. اللهم يا رب انك استقرضتنا ونحن احقر من ذلك، اللهم فاجعلنا نريك منا ما يرضيك عنا وما يرضيك. اللهم يا رب لا تبقي في صدور احبابنا هؤلاء حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها لهم. اللهم يا رب من ارادت النساء المسلمين، من ارادت النساء المسلمين ان تعدل عباءتها وتعدل حجابها، اللهم تعدل لها حياتها واخرتها يا رب العالمين. ومن ارادت ان لا تعدل اللهم اصنعها لما شئت وانت السميع العليم. اللهم يا رب ومن كانت متكبرة عفيفة طائلة لنفسها ولحجابها، اللهم ارفعها قدرا لا نطلق نحن سؤال، اللهم ارفعها في قدر لا نملك نحن سؤال. ومن يا رب رعى اهله فاقرى الرعاية، اللهم ارفعه انت بالرعاية. اللهم يا رب الارباب، اللهم يا رب الارباب، اللهم نسألك بذات الاسم الذي لا ترده، اللهم انا نسألك بذات الاسم الذي لا ترده ان تسقط بنا في هذه الليلة ان تردد قصورا يا رب العالمين. يا اخوتي اريدكم واريد نفسي واذكركم، والله لو كنت انا ضيف عند احد فيكم وانا خوفه اقسم بالله ان يذبحني بذبيحة 500 ريال مع انها لم تبقى له بعد الموت، لعل صدقه تعطى الى فقير يحبه الله جل وعلا يدعو لك دعوة لا يردها رب العز وجلال. اشك اخوتي علي قال والله ان كان حرصا طلعا يرغب من لساني مقبولا، والله انه لله جل في علاه من الله ولا يملكه الا الله، فاسال الله ان يرجع حسناته لله ويجعل ذكري عند الله وذكره. ومن كان من خطا فوالله هذا الحقير كله اخطا، وهذا الحقير كله ومعه الشيطان، فوالله استبيقكم واستغفر الله جل في علاه لي ولكم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.